وهو رسالة علمية سماها صاحبها أحكام الأحكام التبعية لعقود التأمين، دراسة فقهية تطبيقية، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد بن عبد العزيز المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة. طبعا الكتاب بمجلدين وصدرته دار كنوز إشبيلية، وهو من إصدارات كما قلت لك جمعية الفقهية السعودية. هو يتكلم، هو ذكر في المقدمة قال لن أتكلم عن حكم عقد التأمين، هذا له مجال آخر، عقود التأمين سواء عقد التأمين التجاري أو التعاوني أو الاجتماعي، هاي ثلاثة أنواع. قال لن أتكلم عن حكم العقد نفسه، قال هذا باب طويل وله مؤلفات، سأتكلم عن أشياء تتبع ذلك. لو دخل إنسان في العقد مثلا، لو أراد دخله كيف أفعل؟ نعم. لو فسخ العقد كيف أفعل؟ طب المال الذي في التأمين هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ وقس على هذا يعني من المسائل هي تتبع عقد التأمين. فهو قال بغض النظر عن حكم العقد أنا لا أتطرق إليه، لكني سوف أتطرق إلى الأحكام التابعة واللي تتبع مثل هذا العقد. طبعا وفقه الله، رجع هو الكتاب في مجلدين، وفي المجلد الثاني آخر وعدد من كما يسمى الوثائق أو شيء من ذلك، الاستبيانات التي كتبت وأرفقت بالكتاب. نعم. هذا موجود الشيخ؟ أيوة.